الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. السلام عليكم أحبة المشاهدين، تقبل الله صيامكم وقيامكم، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة، وهذا البرنامج القرآني ضيوف القرآن. أحبة المشاهدين، يحل علينا في هذه الأيام المباركة ضيوف أعزاء من جمهورية مصر العربية، والذين شرفونا بمقدمهم الكريم ليقرأ في الحضرة الكاظمية آيات الله المبينات إن شاء الله، ويشنف الأسماع ويعطر الأجواء بهذه الأصوات الرائعة. ضيفنا في هذه الحلقة القارئ الكبير الشيخ محمود محمد صابر، باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم. القارئ الشيخ محمود محمد صابر ولد في محافظة الشرقية في قرية المعالي في مركز ميني القمح في عام 1975، وهو من القراء المبدعين الذين وضعوا بصمتهم في الكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وهو الآن يقضي هذه الأيام المباركة في حضرة الإمامين الهمامين موسى والجواد عليهم السلام، ونستضيفه في هذه الحلقة، وستكون الهواتف مفتوحة لكم إن شاء الله لتعبروا عن ما بداخلكم وتسألوا ما بدا لكم. لكننا نفتتح الحلقة بآية من الذكر الحكيم بصوته الطيب، فلننصت خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شيء صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. أنفاسك وبارك الله فيك. إذن أحبتي المشاهدين، ها نحن بانتظار اتصالاتكم إن شاء الله لتكونوا معنا، وهذه الحلقة الخاصة بالقارئ الشيخ محمود محمد صابر. شيخنا الجليل أهلا وسهلا بك في العراق، ونحييك باسم هذه القناة الفضائية وكل كادر البرنامج، فأهلا وسهلا بك. لأول مرة تزور العراق، ما هو انطباعك عن هذا البلد من قبل زيارتك إليه، وكيف وجدت الأجواء القرآنية فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. بداية أحييك أستاذ رافع، وأحيي قناة السلام، وأحيي الأمة العربية كلها ومصر والعراق وجميع الدول العربية، وكل سنة طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. وقبل ما أتي إلى العراق كنت مضطربا جدا ولكن عندما أتيت إلى العراق وجدت كأننا في مصر. الحمد لله إن شاء الله، كأننا في مصر، الأمان وأمن وشيء جميل يعني. والأجواء القرآنية التي عشتها، الجمهور القرآني، الحب والعشق للقرآن، كيف تصفه لنا وللمشاهدين؟ بسم الله ما شاء الله، يعني من أول حفلة قرأتها وجدت الجمهور عريق، الحمد لله، استمعون القرآن يعني قل ما يوجد فيها في الأماكن. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله، يعني الجمهور جيد جدا، يفهم ويعرف ماذا تفعلون في التسويد، يفهم ماذا تقول، لطيف، ويسمع في المعقول، في الجواب اللي فيه حزن ماشي معك، الجواب اللي فيه فرح منفعل معك، فاهم انت بتقول ايه، لطيف. طبعا هو اكيد العراق معروف بعراقته مع القرآن الكريم، هناك حب وعشق للقراء المصريين في الأجواء وفي الجمهور العراقي القرآني وغير القرآني، يعني كل العراقيين يحبون القراءات المصرية، هل تعتقد لجودتها يعني حلاوة أدائها، أم للأثر الكبير الذي تركه كبار القراء الذين زاروا العراق، باعتبار أن المرحوم عبد الله عبد الصمد وعبد الفتاح الشعشاعي والمنشاوي وابن العين الشعيشة ومصطفى إسماعيل ومحمود صديق المنشاوي وأحمد نعيناء وعبد الفتاح الطالوطي وفرج الله الشاذلي سيد متولي، كل هذه الشخصيات زارت العراق وقرأت في الكاظمية وفي كربلاء وفي أماكن أخرى، فالتأثير يعني من خلال نوع الأداء والفن أم من خلال وجود هؤلاء القراء في العراق؟ قبل أسنان يعني سوية شوف كل مكان له لهجته كل مكان يعني مصر لهجة الإيران لهجة العراق لهجة ولكن ما يميز يعني العراقيين في في في في القرآن أنهم يميلون إلى القرآن أكثر ما يميلون إلى النغم يعني القرآن مضبط بالضبط عن القرآن سليم جميل فيش كده هو يميل إلى القرآن أكثر ما يميل إلى النغم لطيف طيب ناخذ اتصال من طوز خرمات من محافظة صلاح الدين معنا أخ محمد حياك الله يا حاج محمد السلام عليكم جناب الحاج حياكم الله رمضان كريم إن شاء الله وحيي ضيفكم الكريم الشيخ محمود محمد صابر ونشكره باسم القراء في العراق عموما وفي طوز خرمات خصوصا على قبوله الدعوة من العراقيين وحضوره عن العراق ونعمل إن شاء الله في المستقبل بأن يحضروا وأن لا يكون هناك يعني قضايا تهم لغير دول فقط فالعراق بأمان إن شاء الله وقدومهم إلى العراق يعني حقيقة يفلح القراء وهذا شرف كبير لنا يعني حاج محمد احنا لا بد من قول الحقيقة وانت يا حاج محمد لك دور كبير في لعل الشيخ محمود لا يعرف ذلك يعني حاج محمد هو اللي اسمعنا صوتك الطيب من خلال النت والأجهزة التسجيل ووضح لنا انه يوجد هكذا حاج محمد ولا نعرف من اين جاء برقم الهاتف وعطانا رقم الهاتف حتى نتصل به والله يا جناب الحاج رقم الهاتف حقيقة أنا تعرفت على الشيخ محمود محمد صابر من خلال القارئ الشاب سجاد الموجود في الشعلة في بغداد قال لي هناك قارئ في اليوتيوب أنا سمعت له اسمه الشيخ محمود محمد صابر فأنا سحبت التلاوات الشيخ محمود كان يقرأ في أغاء المرحوم الشيخ محمد الليفي أيوة فأنا اتصلت بالشيخ أحمد عبد الحي صديقي وقلت له أنني اكتشفت قارئا جديدا على اليوتيوب في الانترنت اسمه الشيخ محمود محمد صابر قال لي الشيخ محمود محمد صابر صديقي وإن كنت تحب أن تستمع إليه وتتكلم معه فهذا هو رقمه فالحمد لله وفقنا بأن الشيخ محمد صابر والسيد متولي عبد العالي إلى العراق وهم القراء المحببين إلى قلبي حقيقة بشكر جناب الحاج نشكر إدارة العتبة الكاظمية الشيخ فاضل الأنباري وسماحة المرجع الديني آية الله الفقيه السيد حسين إسماعيل الصدر وإدارة العتبة الحسينية وإدارة العتبة العباسية لما يبذلونه من جهد من أجل استقطاب القراء المصريين والإيرانيين وغيرهم من الدول الإسلامية حياكم الله وبياكم ولكن عندي طلب من الشيخ محمود محمد صابر أن يقرأ لي مقطع بحدود 40 ثانية من مقام البيان وشكرا جزيلا لكم حياكم الله وبياكم حيا يا محمد شوية خليك رحيم ويا شيخ ان شاء الله في استخدام القراء المصريين وجزاهم الله كل خير ما اعرف الشيخ مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال من الموصل معنا الأخ أبو أحمد حياك الله يا أبو أحمد نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أبو أحمد من الموصل أكلمكم رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله يا طيب أجمعية رحمة الله والديك رحمة الله والديكم الله يحفظك نعم الله يحفظك نعم أبو أحمد تفضلوا الشيخ والله أبي نتهلى بالشيخ الجليل على هذا القارئ الجليل المحترم بارك الله فيك نعم وهو اتبع فيه بالموسى الحزاء مربعين شهد الله إن شاء الله إن شاء الله يتوافدون القراء إلى الموصل وإلى كل محافظات العراق بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تحياتي للجميع وللكادر ولفضائية السلام المحترمة شكرا يا أبو أحمد بارك الله بك ونشكرك على هذه المشاركة الطيبة إذا يعني شيخ محمود يعني أنت وصفت أن القراء العراقيين يميلون إلى القرآن وإلى معاني القرآن أكثر من الإتقان إلى الإتقان إتقان. هل كان في فيهم صوت مميز هل ممن يعني استمعت له و لفت انتباهك في القراءة مثلا فضيلة القارئ الشيخ رافع أنت مميز جدا الله يحفظك لا ما شاء الله سمعت إليك أكثر من مرتين الله ممتاز ممتاز ممتاز وانت تميل الى الطريقه المنشويه هذه شهاده نعتز بها ان شاء الله انضباط واحكام وقارئ يعني ان شاء الله سيصادف وجودك في المسابقه القرانيه وستستمع الى اكثر من 45 قارئ غدا ان شاء الله المسابقه القرانيه ستفتتح الساعه 9 مساء في قاعه صدر الرقم للمؤتمرات وان شاء الله سيحضر فضيله الشيخ محمود والشيخ شحات عفوا الشيخ سيد متولي ان شاء الله يقرؤون في افتتاحيات هذه الجلسات القرآنية لأربعة أيام ان شاء الله وستستمعون الى كل قراء العراق من 18 محافظة ان شاء الله سيأتي اكثر من 45 مشارك في هذه المسابقة ان شاء الله على مدى أربعة أيام علي من بغداد حياك الله يا علي نعم يا علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتنا لك شيخ راشد عامر الله يحفظك حياك الله يا طيب بارك الله فيك ولضيفك الكريم الأستاذ الشيخ القاسم محمود محمود ونتمنى أن يشرفنا الأحداث القرآنية في العصر مؤسسة فرع الشعب أرجو من أن ينظر إليك والاستفاد من الكثير من طارق السيد وله ما شاء الله ان شاء الله يا حبيبي يا علي تتحقق كل هالاماني شيئا فشيئا ان شاء الله لما يستقر وجود الأخوة القراء المصريين في بغداد ويتوافدون، سيكون في المستقبل القريب إن شاء الله نقلات أخرى للفروع المؤسسة أو لأماكن بغداد الأخرى أو لمحافظات العراق إن شاء الله. إن شاء الله تتحقق هذه الأمور شيئا فشيئا. في الوهلة الأولى يأتوا ويطمئنوا إن شاء الله وينظروا إلى الأمور بأنفسهم ويفندوا الأكاذيب ويفندوا وتتبدد المخاوف التي عندهم من خلال الوهم ومن خلال ما يستمعون في بعض الفضائيات من إيهام الناس وعلى وضع العراق. الحمد لله الآن هم يأتون بأنفسهم ويتطور الحال شيئا فشيئا إن شاء الله. حبيبي علاء ولا تستعجل، يجي الخير إن شاء الله. نعم يا شيخنا، في نريد أن نعرف أي البلدان ووفقت لزيارتها وتشرفت بكم وبأدائكم وصوتكم الطيب. كانت أول زيارة إلى باكستان من 3 سنوات. لطيف. وإيران. وهذه الزيارة الثالثة. ما شاء الله. إن شاء الله من العراق انطلاقة إلى كل العالم الإسلامي. الأجواء الروحانية التي تشعر بها وأنت بجوار الإمامين موسى والجواد عليهم السلام، هل شعرت بشيء مختلف عن ما تقرأ في الدول الأخرى؟ يعني نريد أن نعرف هذه الأمور. طبعا عندما دخلت إلى الساحة الكاظمية المقدسة وجدت روحانيات عالية، ما شاء الله، ووجدت الجمهور مختلف عن أي مكان. يعني كانت القراءة في باكستان يعني بطريقة، إيران بطريقة أخرى، هنا في العراق مختلفة جدا. تحس أنك تقرأ في الجنة. ما شاء الله. ما شاء الله. تقرأ في الجنة وتجلس لحظاتك يا شيخ محمود، وأنت فعلا كنت تأخذ بالناس إلى الأعالي بصوتك الطيب وأنت ترتقي بهذه الجوابات الرائعة مع التنسيق النغمي والموسيقي. في الواقع أنا أدعو كل الجمهور التوافد إن شاء الله إلى الاحتفالية الكبرى في المسابقة القرآنية ليستمعوا لصوت الشيخ محمود إن شاء الله غدا أو بعد غد وبعد غد وبعد غد إن شاء الله 4 أيام. وكذلك إن شاء الله يعني هم موجودون في الحضرة الكاظمية كل يوم 10:00 مساء، ويمكنهم إن شاء الله أي من محبي القرآن التواجد في هذه الحضرة الكاظمية المطهرة والاستماع إلى هذه الأصوات الرائعة المبدعة المتفننة في تلاوة القرآن الكريم. نأخذ اتصال آخر أحبة المشاهدين، معنا فاضل الفتلاوي من بعض. عليكم ورحمة الله. حياك الله يا طيب، الله يحفظك إن شاء الله. حبيت أسلم عليك وعلى ضيفك الكريم. شكرا لك، تفضل وضيفكم جمهورية مصر العربية، ووضع الله نعمة الأمن والأمان على أبناء الشعب المصري. أمين يا رب. أمين على جميع وضع الله نعمة الفضيلة على أبناء الشعب المصري، وإلى أن كنا سمعنا شوية إلى أن كنا من الضارف من سورة مريم إن شاء الله يسمعك آية أو آيتين بإذن الله إن شاء الله. طيب شكرا يا رب. يعني بدون إحراج. لا إن شاء الله ماكو إحراج. طيب شكرا حجي فاضل، الله يبارك، ممنون منك. أسمعهم آية أو آيتين من سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال رب أنى غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يعني أنت من الوسط الشبابي القرآني في مصر أنا شاهدت الكثير من الشباب القرآني وهم على محبة وعلى تآخي دائم إن شاء الله فمن هم أقرب أصدقائك من القرآنيين من القراء هم كلهم حبايبي أصدقائي نعم ولكن في ناس معينة كده تحس أنهم يعني منسجمين معك يعني. فضلت الشيخ عبد الفتاح الطاروطي الله يحفظه إن شاء الله أعز أحبابنا الشيخ محمود الخشت محمود الخشت الشيخ سيدنا الشيخ محمد محمود الطبلاوي كثير يعني أحببنا كلهم يعني. الله يحفظهم إن شاء الله وإن شاء الله تجتمعون على الخير دائما إن شاء الله وإن شاء الله ننتظر تشريف الشيخ الخشت وإن شاء الله الشيخ الطبلاوي بالمرة المقبلة إن شاء الله يعني نوعد الجمهور بأنه الكل إن شاء الله سيوفق بزيارة العراق نأخذ اتصال من بغداد علي الملة حياك الله السلام عليكم شيخنا العزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لكم الضيف الكريم الله يحييك ويبارك فيك الله يحفظك الله يسلمك ممكن نشارك القراءة القرآن من سورة الواقع بعض الآيات إذا أمكن تفضلوا تفضلوا تفضلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة أحسنتم خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا نعم وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا وبست اللام قمري وبست الجبال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا أحسنت يا علي صدق بارك الله فيك أحسنتم صدق الله العلي العظيم شكرا لك وبارك الله فيك وطيب الله أنفاسك ونريد أن نوه للمشاهدين أن هذه الحلقة ليست للقراءة والأخوة أيضا في الكنترول هذه فقط للمداخلة مع الضيف إن شاء الله والأسئلة بما يخص وما يعني ينتفعون من وجود القارئ الكبير الشيخ محمود محمد صابر يعني شيخنا أنت تقرأ بمقامات متنوعة أتمنى أن تبين لنا يعني أقرب المقامات إلى قلبك هو أنا أميل إلى القرآن أكثر ما أميل إلى النغمات يعني لأن فيه بعض قراء تستمع إليهم يميلوا إلى النغم أكثر من القرآن أكثر ما يميلوا إلى القرآن صحيح فيأتون بنغم على حساب القرآن وعلى حساب الحروف لا لأنه هناك يعني أنت تعشق في مثلا أن تؤدي في مقام معين تشعر بروحانية أكثر أنا أؤدي في مقام معين بس لست متعمدا يعني لا طبعا هي تأتي يعني إذا مثلا حد قال هذا مقام كذا أقول أنا ليس متعمدا ولكن هو صوتي يأتي به. طيب نأخذ اتصال آخر. ألو جلال أنتم معنا الآن، حياك الله أستاذ جلال. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية رمضان كريم عليكم وعلى ضيفكم وعلى جميع العراقيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم. شهر مبارك إن شاء الله على الجميع، بارك الله فيك. شيخنا رافع، طبعا أنا من المدمنين إلى سماع صوتك في تلفزيون السلام، وخاصة سورة الصافات عندما تظهر، يعني حقيقة أنا أندمج وياك اندماج كامل حقيقة. أشكرك يعني. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله. رحم الله والديك. بس أحب أسلم على ضيفك الكريم شيخ محمود، تفضل وياكم. شيخ محمود، يعني حقيقة أنت أفلجت صدورنا بهذا الصوت الشجي، وأحب أقول لك بأنك تقرأ القرآن حرفا حرفا، وأنا أهنيك يعني أهنيك على هذه القراءة الجميلة. بارك الله فيك. شكرا. يعني حقيقة ذكرتنا بالشيخ القبلاوي يعني وقراءته، وأنا يعني أحب أرحب بك بهذا بلدك الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخي جلال على هذا الكلام الطيب وعلى هذا الأسلوب الرائع، ونشكرك كثيرا على هذا الإطراء، وإن شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله والشكر، إن شاء الله كل اللي الله بطنا في خير هو من الله سبحانه وتعالى وللقرآن وللناس بإذن الله. نعم يا شيخ محمود، يعني لابد أنك تعلمت من أستاذ وقرأت على شيخ في موضوع حفظ القرآن والقراءات ورواية حفظ ابتداء، فمن هم مشايخك؟ متى حفظت القرآن؟ متى أتممت علم القرآن؟ المحفظ تلك العلامة الشيخ القارئ الشيخ عامر البلاسي من قرية ميت بشار مركز بني القمر، حفظت عليه في أي سنة تقريبا من سنك يعني؟ سنة 89 الأربعة عشر سنة تعلمت وتوفاه الله رحمة الله عليه أكثر من 5-6 سنين يعني. الله يرحمه. حفظت عليه وأعطاني رسالة حفص عن عاصم، ثم أخذت القراءات على شيخ آخر الشيخ علي أيوب قرية أبو حماد شرقية، أخذت القراءات عليه. ما شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. ثم هذا يعني الطريقة في الأداء والنغم و استخدام المقامات، هذا يأتي من خلال استماعكم إلى القراء، هناك دراسات خاصة ودروس خاصة في النغم وفي الموسيقى وفي لا لا لا يوجد دروس خاصة بالموسيقى ولا أنت تستمع إلى أساتذتك، استمع للشيخ محمد صدق المنشاوي، استمع للشيخ كامل نصف البهتيني، استمع للشيخ مصطفى إسماعيل، استمع للشيخ محمد محمود الطبلاوي، استمع مدارس كثيرة، الشيخ شعبان الصياد، الشيخ شحات أنور، الشيخ محمد الليسي رحمة الله عليهم جميعا، كلهم مدارس تأخذ من كل قارئ حاجة معينة، عندما تأخذ من هذا وهذا وذلك تكون عندك تشكيلة مع الحفاظ على القرآن هل هذا الصوت الطيب تستخدمه فقط في قراءة القرآن، أم ممكن أن تقرأ التواشيح والمواشحات والتعليقات؟ لا قرآن فقط يؤثر، يعني هل تنصح بأن لا يقرأ قارئ القرآن أي شيء غير القرآن، أم ممكن يقرأ موشحات ولا في شيء؟ في قراء بيقرأ قرآن ويقول ابتهالات، كان يوسف البهتيني كان يعطي ابتهالات، كان ابتهالات وكان قارئ، وطه الفشني كان ابتهالات وكان يقرأ وكان قارئ عكسيا. البعض يقول هذا يؤثر على أداء القرآن إذا ابتعد عن حسب إمكانية القارئ، في قارئ مثلا صوته على قد على عدد القرآن خلاص هو لا يستطيع أن يقرأ إلا قرآن فقط. الصوت موهبة من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مسلم به، لكن الحفاظ عليه بيد القارئ. فماذا تنصح القراء أن يحافظوا على أصواتهم ويطوروها ويحسنوها؟ هو الذي يقضي على الصوت السهر، سهر السهر، الأكل، الشرب الحامي جدا، عدم النوم هو السهر، وبعض الأكلات تختلف صوتي عن صوتك. في ناس تشرب، يعني تشرب مية ساعة ويقرأ، وفي ناس تشرب مية يعرفش يقرأ، وفي يعني تختلف كل واحد. آه احنا كان بيودنا ان يطول المقام معكم واللقاء الشيق والحديث الكثير اللي القراء الشباب متعطشين للاستزادة من خبرتكم في عالم التلاوة، جزاكم الله خير، لكن يعني شرفنا على الانتهاء. فاذا في كلمة حب تقولها يا شيخ محمود في ختام اللقاء. اشكرك عم الشيخ رافع، انت قارئ جيد جدا، واشكر الشيخ مدر الصحاف، واشكر كل القائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، وكلهم جميعا كل سنة وهم طيبين، وكل مصر كلها بخير وسلام ورمضان كريم. الله يحفظكم إن شاء الله. ونحن أيضا نشكرك على هذا المقطع المبارك إن شاء الله وقبولك الدعوة في هذا البرنامج، ونشكر الأخوة فعلا الذين ساهموا في تسهيل الأمر لوصول القارئ الشيخ محمود محمد صابر العشيمة، الشيخ مدر الصحاف، فضلة الحاج فاضل الأنبارك، الأستاذ أحمد الحجامي، الأستاذ سجاد، وكل الأخوة. ونشكر كل من ساهم وعمل في فتح الطريق لقراء المصريين، ونخص بالذكر والطريق الأهم وهو الأول سماحة المرجع الديني الله الفقيه السيد حسين السيد إسماعيل الصدر، الذي فتح الآفاق من خلال استخدام وأعطى المجال لأن يأتوا هؤلاء العمالقة. وإن شاء الله سيكون يوم غد العرس القرآني الكبير في قاعة صدر العراق في المؤتمرات، حيث إن شاء الله سيطل علينا سماحة المرجع بكلمته الطيبة وبحضوره المبارك، ويكون هذا العرس القرآني لكل القرآنيين في العراق. وإن شاء الله سيكون هذا الشهر الفضيل شهر القرآن، وهو شهر ربيع القرآن. شكرا لكم أحبة المشاهدين، وشكرا للأخوة في كادر البث وفي استوديو البث، وفي أيضا الاتصالات والأستاذ المخرج مصطفى. شكرا لكم جميعا، إلى أن نلتقيكم الحلقة المقبلة، نستودعكم الله ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.